حيا رجال الدين والشمايل ليعلموا الحسين معنى الرجولة وسطروا في اكتاف تاريخ حافل وفي بلد دماج أكبر بطولة وذوقوا الحسين مر الزلازل ولاحقوا في اكتاف باقي فلولة تكبيرهم غطى دوي القنابل وجسدوا بالحرب صولة وجولة وسطروا بدمائهم في الرسائل احنا اسود الحرب واحنا اصوله احنا رجال الدين لله نقاتل ونفتخر بالموت ساعة نزوله نعزف على لحن المعارك زوامل ونرتجز للحرب دق الطبوله لا يحاول الحوثي لا يحاول لا عاد نقلع في المعارك مارك أصوله أبو علي الحاكم حصاره يواصل أو سيدهم دماج رمز البطولة ما دام فينا كم عزيز مقاتل يعشق لقى الرحمن في كل جولة والله لو تفنى جميع القبائل واهتاش للحثي من كل دولة وتجهز الحثي بالحرب كامل وتزلزلت من عاد جيشه سهولة ما عاد نرضى شيل حوثي مقابل إلا بحد السيف نذبح فلولة فينا رجال الدين من كل باسل وأهل الوفا والموت من كل دولة نحيا على دوي لحن القنابل ونعيش بالبارود عيشة رجولة لا عاش من قد مد يد التنازل واسلم كتاب الله وسنة رسوله واسلم كتاب الله وسنة رسوله.